أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا كما سمع من تابع معنا أوشكنا على الانتهاء من فقه الصيام، ولما ضاق الوقت على الاعتكاف شرعنا في الكلام على فقه الاعتكاف، ووصلنا في فقه الاعتكاف إلى الكلام على أركان الاعتكاف وشروطه، وهو ما نبدأ به الكلام هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وأركان الاعتكاف أربعة: المسجد، والنية، واللبس في المسجد من المكلف اللي هو المعتكف، والمسجد والنية واللبس في المسجد، بقاء في المسجد. يشترط في المعتكف ثلاثة شروط، وهي الإسلام والعقل، ثم النقاء من الحدث الأكبر وهو الجنابة يعني، والحيض والنفاس. هذه الثلاثة تشترط في المعتكف. لا يصح كما ذكرنا من قبل في شروط الصيام اعتكاف كافر أصلي ولا مرتد، لأن الاعتكاف من فروع الإيمان، وإن كان الكافر كما ذكرنا مطالبا بفروع الإيمان إنه لا يقبل منه إلا أن يكون مسلما. يعني ذكرنا أن الكفرة محاسبون على فروع الشريعة في الآخرة، ودي قاعدة المفروض حفظنا، حضر الدروس قبل كده حفظ هذه القاعدة، أن الكفار يحاسبوا على الصلاة والصيام وفروع الشريعة، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآية. إنما هل تقبل منهم وهو كفرة؟ لا، لا تقبل، لا يشترط الإيمان وهو في مقدورهم. فلذلك ذكر قوله: فلا صح من الكافر الصوم، ولا صح كذلك بالتالي الاعتكاف، ولا صح اعتكاف زائل العقل سواء كان بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر. يبقى زائل العقل هذه الأربعة لا يصح منه كذلك الصوم. طيب لو طرى عليه شيء من ذلك أثناء الاعتكاف، يبقى كما لو طرى أثناء الصوم. لو فاكرين قلنا لو واحد أغمي عليه في الصيام أو زال عقله أو كذا أو كذا، يبقى يقول: لو طرى عليه حال الصوم ثم أفاق قبل انتهاء اليوم أو الليلة في الصيام فصيامه صحيح. وسنذكر بعض التفصيل في هذه المسألة بالنسبة للجنون بالذات. كما ذكرنا في الصيام لو كان نائما طول اليوم صح صيامه، أو لو أغمي عليه في بعض وقت من الصوم ثم أفاق قبل نهاية اليوم صح الصوم وهكذا. إنما لو أغمي عليه من أول يوم إلى آخره أو جن حتى انتهى الوقت بطل الصوم. ولا صح اعتكاف صبي غير مميز. يبقى معنى الكلام إيه؟ من الصبي المميز يصح اعتكافه كما يصح صومه. ذكرنا أن الصبي المميز يصح منه الصوم، إنما هل واجب عليه؟ لا، ليس واجبا كما ذكرنا، لأنه لماذا لا يصح اعتكاف الصبي غير المميز؟ قال: لأنه لا نية له، والنية كما ذكرنا شرائع ركن في الاعتكاف، ولأن هؤلاء الذين ذكرنا ليسوا من أهل العبادات. وكذلك لا يصح اعتكاف الجنب، لأنه منهي أن يجلس في المسجد، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا كما ذكر الله تعالى. ولا يصح اعتكاف الحائض والنفساء، ما ليست من أهل هذه العبادة، وكذلك لا يجوز لهما المكث في المسجد، لأن مكسهم هؤلاء الثلاثة الجنوب والحائض والنفساء مكسهم في المسجد معصية، وبالتالي لا صح الاعتكاف، ولا يجمع بين المعصية والمستحب. واضح؟ فإذا طرأ الحيض والنفاس أو الردة أو الجنابة كما ذكرنا كلمة سابقة أثناء الاعتكاف فله تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. وصح اعتكاف الصبي المميز كما صح صوم وصلاة كما ذكرنا من قبل. وصح اعتكاف المرأة المزوجة يصح اعتكافها وغير المزوجة كذلك وغيرها كما يقول الشيخ، لكن يشترط في المرأة المزوجة إذن الزوج، إذ يحرم عليها الاعتكاف بغير إذنه. فإن خالفت، طب إن خالفت في هذه المسألة ما حكم الاعتكاف؟ قال صح الاعتكاف مع التحريم، الاعتكاف نفسه ما فيهوش مشاكل لأنه متحقق فيه الأحوال بتاعته أركانه يعني أو شروطه أو واجبات، إنما لا تأثم لمخالفة الزوج كما قلنا في الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة بأركانها وهيئتها كما ذكرنا الأركان والواجبات والسنن أداها الرجل، لكن أداها في الأرض المغصوبة لرأي الجمهور الصلاة نفسها صحيحة، ولكن يأثم لكونه قد صلى في الأرض المغصوبة فيصح اعتكافها ولكن تأثم بمخالفة الزوج. وفي هذه الحالة التي لم يأذن لها فيها إن راح إن ذهبت الاعتكاف يصح له إخراجها منه، يجوز له هو يصح له أن يخرجها من هذا الاعتكاف سواء كان هذا الاعتكاف تطوعا أو نذرا. طيب فإن أذن هو بالاعتكاف ابتداء وفي الشروع فيه أذن في الاعتكاف وشرعت في الاعتكاف، حينئذ لا يجوز له إخراجها لغير الضرورة طبعا، وإن خرجت لضرورة في أو غير ضرورة في الاعتكاف التطوع بطل الاعتكاف، جاز الخروج وبطل الاعتكاف، أما في المنذور فلا يجوز الخروج في الواجب يعني الاعتكاف الواجب. واضح الكلام؟ عشان كده احنا نقول ايه ملخص الكلام في الاعتكاف، من الاعتكاف لأن القضية هتبقى كلها في اللبس في المسجد، وإما أن يكون معتكفا اعتكافا منذورا أو اعتكافا مستحبا، فإن اعتكف اعتكافا مستحبا جاز له الخروج في أي وقت وانقطع الاعتكاف، إما يجوز له لما يجوز الخروج فيه، فإن جاز له أن يخرج أن يقضي حاجته أو أن يأكل أو أن يشرب شيئا ويعود صح الاعتكاف، ولكن يقتصر على قدر الحاجة. بدل ما أنه أن الاعتكاف المنذور إن خرج انقطع الاعتكاف التطوع، إن خرج انقطع الاعتكاف، إن علق الخروج على أي إن علق الاعتكاف على نية الخروج جاز له الخروج ولا يخرج إلا لهذا الشيء، وبالتالي يجوز له أن يخرج لما يجوز أن يخرج له المعتكف فقط ويعود ويكمل الاعتكاف. أما الاعتكاف المنذور اللي هو الواجب الاعتكاف الواجب فلا يصح له الخروج ابتداء إلا في هذا التفصيل الذي سنذكره، سواء كان الاعتكاف متتابعا أو الاعتكاف متقطعا غير متتابع. يعني اسمع الكلام، يبقى هذه الأولى في أركان الاعتكاف وهو المعتكف، قلنا لا بد أن يكون كما ذكرنا الإسلام والعقل والنقاء من هذه الثلاثة. الأمر الثاني المسجد، يبقى لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد، لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد سواء للرجل أو المرأة، ولا يصح الاعتكاف في مسجد البيت بيت المرأة أو بيت الرجل، كانوا في الزمان السابق يقول صلاة المرأة في بيتها خير لها يعني أو في مسجد بيتها خير لها، يعني هناك مكان مخصص لصلاة في البيت كانوا يصلون فيه، هل يجوز في الاعتكاف؟ كما يسأل السائل في هذه الأيام ممكن المرأة تعتكف في بيتها؟ نقول لا يصح الاعتكاف حتى لو هناك مكان خصص للصلاة في البيت، وكذلك ولا في مسجد بيت الرجل وهو المكان المعتزل المهيئ للصلاة لجواز تغييره ولجواز مكس الجنوب فيه ولعدم قيام الجمعة فيه كما سنذكر بقية الأمور. أما الدليل على اعتكاف النساء فقد جاء في الحديث أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في المسجد، والله تبارك وتعالى قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فدلت الآية اللي بياخد باله من الآية معناها إيه؟ هل يجوز أن يباشرها في غير المسجد؟ نعم. فلما قال لا يباشرها إلا في المسجد دل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد ولا تجوز المباشرة فيه. اللي خد باله يقول هو في المسجد وللاتباع والإجماع، فالمسجد صار شرط لصحة الاعتكاف أليس كذلك؟ والمسجد ليس شرطا لمنع المباشرة للرجل من المرأة، لأن المعتكف ممنوع من المباشرة داخل المسجد وخارجه، فدل على أن المسجد شرط في الاعتكاف. صح؟ المعتكف لا يجوز أن يباشر لا في المسجد ولا خارج المسجد ليلا أو نهارا طبعا عشان الصيام. وبالتالي كما يقول الشيخ هنا وليس المسجد شرطا في منع المباشرة، فدل على أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد. ماشي. ويصح الاعتكاف في كل مسجد خلافا لمن قال بتحديد الاعتكاف في المساجد الثلاثة. تجد بعض أهل العلم أنهم متأخرين منهم بالذات يقول لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد الحرام أو المسجد النبوي ومسجد الأقصى، لا يجوز الاعتكاف كما قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمباشرة لكل أحد خارج المسجد الحرام وغير الحرام وكل الكلام دوت. المهم هذه الأولى يصح الاعتكاف في كل مسجد، والثانية والمسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة أو لو أفضل حتى لا يخرج المعتكف لصلاة الجمعة، وأنه لو خرج وهو متطوع لصلاة الجمعة انقطع الاعتكاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع. وفضائل المسجد الجامع لا شك موجودة، لأن الجماعة في صلاته أكثر، وللخروج من خلاف من أوجب الاعتكاف في المسجد الجامع ثانيا للاستغناء عن الخروج لصلاة الجمعة. ويصح الاعتكاف في سطح المسجد وفي رحبته، يعني لو لي رحبة واسعة كده يحددها سور خارجي زي المساجد الموجودة دلوقتي، تجد لها زي حديقة أو سور من الخارج كده وتدخل تجد بلاط ثم تدخل إلى مبنى المسجد، مسجد كبيرة موجودة الآن، فيجوز في الرحبة وعلى الجدران، أو الجدران يمكن يعملوا فيها حاجة يمكن أن يعتكف عليها جائز لأنها منه. ولا يصح الاعتكاف فيما وقف جزءه سائغا مسجدا فشائعا مسجدا، ولا فيما أرضه مستأجرة ووقف بناؤه مسجدا. معلش خلينا في المسألتين دول في مذهب الشافعي نعديهم، قريبين قوي من النوع إيه إن الزوايا اللي هي ما كانتش موقوفة مسجد من أصله، زي ما بيقول الشيخ هنا وقف جزءه شائعا مسجد، يعني مكان اتخذ منه جزء شيعه مسجد صار شائعا مسجدا، يعني مش المكان كله شائع مسجد جزء وقف للمسجد، وإنما كما يقول وقف جزء اتخذ منه جزء شائعا مسجد. هذه فاش يعني زي ما بنقول مسألة في مذهب الشافعية مسكة شوية، اللي عايز ياخد بأي حد بقى بيقول بيجوز في هذه المسائل يجوز. وإذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، طب واحد بقى قال لك إني أنا إن شاء الله نذرت الاعتكاف في مسجد بعينه غير المساجد الثلاثة الحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى، نذر أن يعتكف في أي مسجد من هذه المساجد الموجودة كما يقول، فلا يتعين الاعتكاف. إذا شرط أو نذر عن الاعتكاف في مسجد بعين غير المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة على سكينها أفضل الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، فلا يتعين الاعتكاف فيه. فلو نذر أنه يعتكف في أي مسجد لا يتعين عليه في أن يذهب إلى هذا المسجد بذاته، بل يمكن أن يعتكف في أي مسجد آخر ويصح النذر حينئذ ويقوم بواجب الاعتكاف الذي نذره على نفسه. فلا يتعين لا تكفي، والدليل القياس على الصلاة، كما لا يتعين للصلاة لو نذرها فيه. فلو نذر مثلا يصلي في الأزهر، لو صلى في أي مسجد آخر تحقق الناس، وكذلك الاعتكاف، لأنه لم يجب في الشرع موضع بعينه مسجد بعينه، فلا يتعين ذلك المسجد. ويجوز أن يعتكف لغيره، خاصة أنه بعد هذه المساجد في الغالب لا مزية لمسجد على آخر، إلا أنه في الحالة دي معه. طيب يعني ما روح يعتكف في المسجد لا أذهب إليه، لا يجوز في هذه الحالة، يستحب فقط. إنما لو اعتكف في أي مسجد آخر صح الاعتكاف، إنما يستحب له طالما قال سأريد أن أعتكف مثلا في الأزهر في أي مسجد من المساجد، حينئذ يستحب له أن يوفي بندره في نفس المسجد. إن اعتكف في مسجد آخر صح. طيب في المساجد الثلاثة، قال إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لزمه أن يعتكف فيه، ولا يصح له أن يعتكف في غيره، فإنه يلزمه أن يعتكف فيه لأنه أفضل من سائر المساجد، ولا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه. يقول لك خلاص أنا نويت أعتكف، نظرت أن أعتكف في المسجد الحرام، هروح أعتكف اليومين دول في المسجد النبوي الشريف، لا لا يجوز. ولا يسقط الفرض بما دونه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، إلا المسجد الحرام، مسجد الحرام بمئة صلاة في مسجدي هذا أو بألف صلاة. ولا يجوز أن يسقط فرضه، أي فرض الاعتكاف في المسجد الحرام بما دونه، ولما روى عمر رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وكذا إن نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى لزمه أن يوفي بنذره في المسجدين. إن نذر أن يعتكف في الأقصى فاعتكف في الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صح، وليس العكس. لأن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه أن يعتكف في المسجد الأقصى، لأنه كما يقول لا يسقط الفرض بما دونه. هذا يجوز كما ذكرنا لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فتعين بالنذر كالمسجد الحرام في المسجد الأقصى المسجد النبوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. الذي كنا نقوله وهو أن إن عين المسجد الحرام فلا يقوم غيره مقامه، وإن عين مسجد المدينة لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام، لأنه أفضل منه ولا يلتحق بهما غيرهما في الفضيلة. وإن عين المسجد الأقصى تعين عليه ولا يقوم مقامه إلا المسجد الحرام أو مسجد المدينة، لأنهما أفضل منه. وأجزاء المساجد متساوية في أداء النذر، يعني أن يعتكف في أي مكان كما ذكرنا صح النذر، ولا يتعين جزء منه بالتعيين، وإن كان أفضل من بقية الأجزاء. يعني كأنه يقول مثلا إن نذر أن يعتكف في مسجد النبي في الروضة مثلا المشرفة، كما يقول هنا أجزاء المسجد كلها متساوية، ولا يتعين جزء منه بالتعيين. يقول لك لا أنا هعتكف في إيه، نزلت أن أعتكف في الروضة مثلا، يقال له لا، وإن كان أفضل من بقية المسجد لا يتعين عليه أن يعتكف فيها، بل إن اعتكف في أي مكان في المسجد صح الاعتكاف. طيب، وعند الإطلاق أو تعيين غير المساجد الثلاثة فلا يتعين المسجد، لو نذر أن يعتكف لا يتعين أي مسجد، لكنه إن شرع الاعتكاف في مسجد بعينه لزمه أن يوفي بالنذر فيه. يبقى لهما إيه، هو لم يعين مسجدا للنذر، فشرع في الاعتكاف في المسجد الهادي مثلا، ثم بدأ له أن يخرج الناس ضايقوه مثلا ولا حاجة وما حبش يكمل، وقال لك دول ناس وحشة والهادي دول، وهيروح يكمل ايه في مثلا في مسجد النور مثلا في العام. في هذه الحالة لا يجوز له، هيقعد بقى غصب عن عينه مع الناس الوحشة لغاية لما يخلص النذر بتاعه. مفهومة دي؟ فلا يجوز له الخروج عنه لينتقل إلى مسجد آخر إلا لقضاء الحاجة فقط، والصلاة كالاعتكاف في تعيين المسجد وعدمه. يعني النذر أن يصلي في مسجد ما لزمه أن يصلي فيه، نزل أن هو يصلي فيه يومين ثلاثة مثلا، حصل له أي مشكلة في المسجد ولك لا هكمل الصلاة بقى في المسجد اللي جنب بيتنا، لا يجوز طالما شرع الاعتكاف. إن لم يشرع فيه جاز أن يصلي في أي مكان أو أن يعتكف في أي مكان. ويجب أن يكون المسجد جامعا في حالتنا هذه إذا نذره مدة متتابعة فيها يوم الجمعة. نفهم هذه، يبقى لو نذر أن يصوم أسبوع يعني في يوم الجمعة وجب أن يوفي بنذره في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، لأنه حينئذ لا يخرج لصلاة الجمعة. واضح كده؟ ويبدأ من أول الأسبوع إلى آخره. ولذلك يقول ويجب أن يكون المسجد جامعا إذا نذر مدة متتابعة فيها يوم جمعة، وكان ممن تلزمه هذا المعتكف يعني تلزمه الجمعة، ولم يشترط الخروج لها، لأن الخروج لها هنا يقطع التتابع. أنه لو قال نذر أن يعتكف ثلاثة أيام أسبوعا متتابعا يبقى لا يجوز حينئذ، لأن الخروج له يقطع التتابع لتقصيره بعدم اعتكافه في المسجد الجامع. فإن لم يشترط التتابع أو اشترط التتابع واستثنى الخروج لصلاة الجمعة فلا يشترط المسجد الجامع، بل يصح في سائر المساجد لمساواتها. وإن كان قد عين غير المسجد الجامع فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى الخروج إلى الجمعة. كلام كده واضح كله؟ واضح؟ ثالث أركان الاعتكاف النية. ويجب في ابتداء الاعتكاف النية، نية الاعتكاف أن ينوي المكث اللبث يعني البقاء والإقامة في المسجد مدة معينة للتعبد، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي ذلك. ولأن الاعتكاف عبادة محضة فلا يصح من غير نية، العبادة المحضة على رأي الجمهور لا تصح من غير نية كالصلاة والصوم. فإن دخل المسجد لأي غرض ولم ينوي الاعتكاف فلا يعتبر لبثه في المسجد اعتكافا. لذلك عند الشافعية أنه يجوز أن يعتكف ولو وقتا قليلا، ومن ثم يلزمه النية. لو قال سيعتكف مثلا من العصر إلى المغرب فإن دخل وجلس بغير نية لا يأخذ ثواب الاعتكاف ولا يجري عليه شروط الاعتكاف، وإنما إن دخل من العصر إلى المغرب مثلا أو في أي وقت من الأوقات فحينئذ يستحب له أن ينوي الاعتكاف ثم يجلس في المسجد متأدبا لأداب الاعتكاف. وأي أحد في المسجد لابد أن ينوي ذلك، مفيش حد يقعد في جامع ربنا ما ينويش الاعتكاف لهذا الثواب من الاعتكاف، ولهذا الثواب المترتب على معاني الاعتكاف التي يلتزم بها المرء في المسجد من التأدب بأداب الاعتكاف والمسجد. وتجب النية في الاعتكاف سواء كان تطوعا أو نذرا، وسواء تعين زمانه أم لا. إن واحد يقول اعتكف إن شاء الله ثلاثة أيام البيض الآتية في هذا الشهر مثلا في شهر رمضان مثلا أو في شهر شوال أو في غيره، لكن إن كان الاعتكاف تطوعا فتكفي النية المطلقة نوى الاعتكاف وانتهينا. وإن كان الاعتكاف منذورا فيجب نية النذر، لأن نية النذر هنا واجبة، أن يحدد أن هذا نذر لله لما سيترتب على هذه النية من أحكام يلتزم بها في الاعتكاف. طيب لازم يقول سبب النذر إيه؟ يعني كان نزل إن هو عشان مثلا لو نجح مثلا أو شفي من مرض أو حدث له حادث أو دفع عنه مصيبة أن يعتكف مثلا لله تعالى صائما أو أن يصلي كذا وكذا في هذا الاعتكاف. في هذه الحالة لا يشترط له أن يعين سبب الوجوب، يعني ما يقولش الاعتكاف ده النذر اللي عليه وخلاص، يعني مش ايه ما يشترطش ان يقول هذا النذر بسبب الايام اللي انا نذرتها عشان ربنا شفاني مثلا، لا لا ايه لا يلزم ذلك، وانما المطلوب هو نية الوجوب فقط، نية النذر نفسه. طيب الصلاة او الايه والصيام يكفي فيها الوجوب فقط كما ذكرنا في الصيام؟ حد فكر الصيام؟ يبقى لو هو عليه صيام واجب قضاء أو نذر أو كفارة أو غيره يعني مما ذكرنا من الوجوب يشترط أن يعينه، لذلك هو يقول بخلاف الصلاة والصيام، لأن وجوب الاعتكاف ليس له إلا سبب واحد وهو النذر فقط. تم الصلاة والصيام النذر والكفارة والقضاء وكفارة الحج وغيره من هذه الأمور اللي هي الفدية في الحج، يعني يبقى في كفارة للصلاة والصيام وفي كفارة عن الصيام قصدي وفي النذر كما ذكرنا وفي الفدية وفي قضاء لرمضان أو غيره. طيب ويكفي في الاعتكاف نية واحدة، وإن طال المكسو يعني لو جلس في المسجد شهرا كاملا يكفي فيه نية واحدة في الاعتكاف، لكن إن خرج من المسجد ثم عاد احتاج إلى استئناف النية من جديد، سواء خرج لقضاء حاجة أم لغيره، لأن ما مضى عبادة مستقلة تامة ولم تتناول النية السابقة غيرها، فتجب النية الثانية للدخول. يبقى زي اللي رايح جاي في الجامع رايح يبقى هو جاي لازم يستحضر في قلبي هذه المعاني، وأن ذلك يدل على كون المرء متعلقا بالله تعالى في إتيان النية لله تعالى، ومتعلقا كذلك بأمر الله تعالى، وهو كما بينا في النوايا أن النوايا فتح من الله تعالى، إنما لا بد أن يستحضر هذه النية كأخذ بالأسباب ليدل ذلك على تعلقه بالله سبحانه وتعالى. يقول بقى طيب مسألة تانية، طب أنا مش كده يعني إيه؟ يقول له طب لو أنا عزمت عند الخروج من المسجد أن يعود إليه، ده أنا مش خارج مثلا خلاص أنا اعتكفت الشهر بتاعي وماشي، لا ده أنا خارج أقضي حاجة ورجع تاني، على أن نيتي في الخروج هي رجوعي أصلا من المسجد مرة أخرى، يعني أنا خرجت وراجع، بمعنى أنه باقي في المسجد بنية وبنية الاعتكاف، ثم إن خرج عاد مرة أخرى لاستكمال اعتكافه، لا يشترط فينا عايز تجديد النية. لو واحد قعد في الجامع وراح خرج وجي رجع يبقى نية الاعتكاف لازالت تشمل هذا كله، فتكون هذه العزيمة قائمة مقام النية، وصار كأنه نوى المدتين بنية واحدة، كما لو نوى ركعتين نفلا كما ذكر، ثم نوى قبل السلام زيادة ركعتين أو أكثر تصح صلاته أربعة، كما لو نوى الأربع في أول دخول. طيب لو نوى الاعتكاف أياما هل يشترط أن تكون متتابعة؟ يعني لو نوى مطلقا كده أن يصوم لله أن يعتكف لله عشرة أيام نية مطلقة، يعني لم يشترط فيها التتابع ولا عدم التتابع، هل يشترط هنا التتابع؟ قال لا، حينئذ جاز له أن يعتكفها متفرقة. طب لو اشترط بقى لا ده هعتكف العشر الأواخر بقى أو العشر الأوائل أو العشر الأوسط أو خمسة أيام متتابعة أو هقعد الأسبوع ذا كله في المسجد، يبقى حينئذ كما يقول الشيخ لو نوى التتابع لزمه التتابع. فإن خرج لقضاء الحاجة لبول أو غائط ثم عاد، كان زمان المساجد ليست فيها دورات المياه هذه الموجودة الآن، فكانوا يخرجون لقضاء الحاجة ثم يعودون، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يخرج إلى البقيع ليقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي ليلحق النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، حديث البخاري. لم يشترط فيه التتبع، فإن خرج لقضاء الحاجة من البول أو الغائط ثم عاد لم يجب تجديد النية، لأن هذا الخروج لقضاء الحاجة لا بد منه، فلا يلزم استئناف النية لأنه خروج لا بد منه، فلم يقطع الاعتكاف وبقيت النية كما هي. وإن طال زمن الحاجة، لماذا؟ قال لأنه كالمستثنى عند النية، كأنك نويت وأنت داخل المعتكف تقول أنك ستخرج بين الظهر والعصر غدا مثلا لشيء ما ضروري لحاجاتك، فحينئذ لا يلزمه استئناف النية عند الرجوع، حيث النية تشمل هذا الحال هذا الزمن كله وإن طال زمن الحاجة. وإن خرج من المسجد بقى لغير الحاجة وهو معتكف اعتكاف التطوع، قال يلزمه استئناف النية لصحة الاعتكاف إن أراد أن يعود بعده، وحتى وإن لم يطل الزمن. طيب وإن كان الاعتكاف نفلا فإن خرج هل يجوز يلزمه أن يعود؟ يعني لو عرض له بعد أن خرج من الاعتكاف لقضاء حاجة أو شيء في الاعتكاف النفل، قال لا لا يلزمه أن يعود. وإن قال أنا مش راجع خلاص الاعتكاف يلا بقى بالسلامة اللي هي الأخلاق الحلوة بتاعتنا، خلاص لا يلزمه العود. ولو نذر التتابع، نذر يعني صار الاعتكاف واجبا عليه متتابعا وكانت أيام النذر متتابعة، فخرج لعذر لا ينقطع التتابع وقضاء الحاجة وغسل الجنابة، فلا يجب عليه حينئذ استئناف النية عند العود لشمول النية السابقة لجميع المدة التي نواها أو نذرها متتابعة في الاعتكاف، لكن تجب المبادرة إلى العود عند زوال العذر. فإن أخر هاي بقى هاي الكلام هو، فإن أخر ذاكرا عالما مختارا، يعني عالم بأنه قاعد متأخر بمزاجه ومختار بمزاجه يعني، وهو عالم بذلك، عالم أن ذلك يقطع الاعتكاف، انقطع التتابع وتعذر البناء ويلزمه الاستئناف. فلو جه في ثالث يوم مثلا وعمل كده العملة دي وخرج ولا على باله بقى المفروض أن يقضي حاجته في نصف ساعة بل لا يزيد عنها نصف ساعة ويرجع، قعد بقى وقعد يتكلم ويرغي مثلا أو يعمل إيه الحركات بتاعة الإخوة دي، فهذه الحالة هو عالم بأن ذلك يقطع تتابعه وهو مختار مش مكره على البقاء لشيء اضطره إلى ذلك، حينئذ انقطع التتابع ويستأنف ويبقى الثلاثة دول ما كانوا ما اعتكفهم شيء ويبدأ اعتكاف السبعة من جديد مرة أخرى. إن دخل في الاعتكاف ثم نوى الخروج منه ولم يخرج فلا يبطل الاعتكاف حينئذ كالصيام، لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج زي الصيام كده. وإن شرط في اعتكافه أن يخرج لشغل مثلا فخرج لذلك ثم عاد يجب تجديد النية. الركن الرابع اللبس في المسجد، الركن الرابع من أركان الاعتكاف البقاء المكوث اللبس في المسجد، المكث في المسجد. لا يصح الاعتكاف إلا إذا لبث المعتكف في المسجد قدرا من الزمن يسمى في العرف اعتكافا أو عكوفا، يعني يسمى في العرف إقامة، بحيث يكون زمنه دم مذهب الشافعية مذهب الحنفية وغيره نقول لا بد من الاشتراط الصوم في الاعتكاف فلا يقل عن يوم. لذلك يقول يستحب حينئذ إذا اعتكف المرء أن يعتكف يوما كاملا صائما خروجا من خلاف الحنفية، يجي يقول أنا ممكن اعتكف نص ساعة أقول له تعتكف دقيقة تعتكف دقيقتين ممكن، اللي هي بيسموها إيه الشيخ هنا بيسميها أن يعتكف زمن فوق زمن الطمأنينة في الركوع أو السجود، اللي هنا يجوز. عندك كلام الدقيق اللي في الفقه، لأنه لما تيجي تقول له إيه يجوز أنه يعتكف أي اعتكاف، قال له يبقى الاعتكاف ده يقدر بإقامة يشترط فيها أن تكون هذه الإقامة فيها طمأنينة. طب أحسن طمأنينة نقيس عليها إيه؟ قال له طمأنينة الصلاة في الركوع أو السجود، عشان الناس تفهم فقه تتعلم يعني كيفية استثمار الأحكام الشرعية استنباطها ماشي. طيب هو بيقول بقى ولا يجب السكون عن الحركة في المسجد، مسألة جديدة يعني يقعد في المسجد ما يتحركش، قالوا لا ما يجبش، اتحركت اتوضيت رحت بيت امرت بالمعروف نهيت عن المنكر كلمت حد، كل ده من ناحيه الجواز جائز. من ناحيه الادب بقى والاخلاق ومعامله النبي في الاعتكاف صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا لا يكلم احدا، يحتجر حصيرا يعني يحط خباء كده، يضع خباء يدخل فيه لا يكلمه لا يكلم احدا لانه قد اعتكف قلبه على الله تعالى فلم ينشغل بغيره. وده معنى الصيام ومعنى الاعتكاف، كيف يخرج المرء من صيامه قد تعلم الانس بالله واعتكاف القلب على الله تعالى. وده اللي بيسموه العلماء اللي هم المشددين في مسائل التربيه والتزكيه اللي هي صيام القلب عن غير الله تعالى، اللي هي بيسموها الدرجة الثالثة في الصيام. صيام العوام اللي هو صيام ايه؟ الصيام عن الأكل والشرب والجماع. وصيام الخاصة اللي هو أعلى شوية اللي هو صيام الجوارح والظاهر والباطن، يعني صيام اللسان والعين. الدرجة الثالثة صيام القلب عن غير الله تعالى، ودي اللي بيتعلمها بقى في الصيام والاعتكاف، ويضيق مجاري الفكر ويتعلم الذكر والفكر وكسر النفس والخشوع والطمأنينة وصفاء النفس وصفاء الروح، كل كلام ده حتى يكون أهلا لتلقي الأنوار الإلهية. كل سنة وانتم طيبين. لا يصح الاعتكاف إلا إذا لبث في المسجد قدرا من الزمن، يسمى في العرف عكوفا إقامة يعني، ولا يجب السكون عن الحركة في المسجد بل يكفي التردد، ولا يكفي المرور بل لابد من مكس قدر الطمأنينة كما ذكرنا، ولا يشترط أن يكون يوما كاملا خلافا للحنفية كما بينا وإن كان يستحب. فلو نذر اعتكاف ساعة كما بينا صح نذره. طب ولو نوى بقى اعتكافا مطلقا بقول لك ان شاء الله هعتكف وبعدين الزنا يعمل ايه؟ قال هنا لو نوى اعتكافا مطلقا والزنا يروح يقعد في الجامع قدر الطمأنينة التي قلنا عليها يصح الاعتكاف. كما لو ايه نوى او نذر ان يصلي لله تعالى، نذر ان هو يصلي لربنا بس ما قالش هصلي كام، يجزئه حينئذ ركعتان. هم بيقولوا ركعة بس ركعة دي عندهم مش قوي، فقالوا ايه يجزئه حينئذ ركعتان. اهو كلام الشيخ بيقول نفس الكلام اللي احنا بنذكره، يقول لكن يستحب ان يبلغ الاعتكاف يوما كما يستحب للانسان كلما دخل المسجد ان ينوي الاعتكاف فيه، وان يكون ذلك حاضرا على قلبه وذهنه، مش داخل وخارج كده ربنا مش على قلبه ولا فاهم هو داخل فين ولا بيعمل ايه ولا ربنا على باله ولا ربنا على قلب. لا لا، مشكله بقى الاعتكاف كلها في الخروج، فنتكلم عليه شويه على قدر الايه قدر الوقت الباقي. الخروج من المسجد احنا قلنا الايه الركن الرابع من الاعتكاف اللي اللبس في المسجد. طيب ناتي الى الخروج من المسجد. اذا كان الاعتكاف تطوعا فيجوز الخروج من المسجد متى شاء وينقطع اعتكافه. خلاص كفقه بقى، كأدب مش كده، كأدب ما فيش حاجة اسمها يقطع عبادته أبدا. تعلم المرء كيف يجاهد نفسه على ألا يقطع العبادة وألا يستسهل على نفسه أن تقطع عبادته وتخرج، كهذا الصائم الذي جاء إلى الظهر مثلا وقال يا مش لازم أن صائم بقى متطوع النهاردة يلا نفطر. ده ما بيحترمش العبادة، بيخرج منها. على مذهب الحنفية لا يجوز أن يخرج من العبادة المستحبة الواجبة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وحينئذ تأدبا مع الله تعالى، قد نويت أن تعتكف تعتكف، نويت أن تصلي تصلي، نويت أن تصوم تصوم. ويأتي الشيطان ليوسوس لك الخروج من الاعتكاف والصلاة والصيام وأن تستسهل على قلبك ذلك، يعني أن تعمله وأنت حزين خير من إيه؟ أن يستسهل ذلك على قلبك وأن تقوم به. أما إذا كان الاعتكاف منذورا يبقى عندنا أمرين، إما أن يكون منذورا قد شرط التتابع أو لا، يعني مش شرط التتابع، فحينئذ لا يجوز له أن يخرج من المسجد. لو كان الاعتكاف منذورا واجبا يعني، احنا قلنا إيه الاعتكاف لحكمين بالمناسبة، هما ما فيش غير المستحب والواجب. مستحب اللي هو الاعتكاف في أي وقت كما ذكرنا، والواجب وهو الاعتكاف المنذور فقط. ليس هناك واجب في الاعتكاف إلا الاعتكاف المنذور الذي نذره المرء على نفسه. يقول بقى هل يجوز أن يخرج من الاعتكاف المنذور؟ قلنا يجوز الخروج من الاعتكاف التطوع وحينئذ انقطع اعتكافه. إنما يجوز أن يخرج؟ لا، لا ينبغي أبدا أن تدخل عبادة وأن تسهل نفسك فيها أن تخرج منها من أمام الله تعالى ومن عبادته وذكره ومحبته والإقبال عليه. لذلك يقول حتى هنا في الاعتكاف المنذور بقى لا يجوز أن يخرج إلا لعذر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. هذا في الاعتكاف العادي، فما بالك بالمنذور؟ إذن لا يجوز إلا أن يخرج لعذر، يعني حتى إن أراد أن يمشط رأسه أخرج رأسه، ولا يعتبر في خروج رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم خارجا من الاعتكاف، إنما يخرج من الاعتكاف عشان الناس يتهوا بالها لو وقف على باب المسجد لو كان معظم جسده خارج المسجد، يعني ياخد باله بقى نحط رجله بره المسجد وبقى جسمه معظمه بره خرج من الاعتكاف إذا كان لغير عذر. واضح؟ فإن خرج بغير عذر بقى لنذر الاعتكاف المتتابع بطل اعتكافه. طيب، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان وهي البول والغائط وغسل الاحتلام لم يبطل، لأن ذلك خروج لا بد منه فلا يمنع منه. والمقصود خروج جميع البدن كما يقول الشيخ عن كل المسجد بلا عذر، فإن أخرج يده أو رجله أو رأسه لم يبطل سواء كان لحاجة أم لغيرها. لحديث عائشة السابق وأنه كان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه في الحجرة الشريفة حجرة النبي لترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. ويجوز خروج العذر إلى داره وإن كانت بعيدة بعدا فاحشا لأنه مضطر إلى ذلك، لو كان مضطرا إلى الخروج، فإن لم يكن مضطرا لأن وجد مكانا أقرب من بيته يمكن أن يقضي فيه أموره كبيت صديق أو هذا عايز يروح يغتسل عاوز يروح يقضي حاجته مش قادر في المسجد وعشان يلحق الصلاة عشان يحصل أي حاجة من الأمور التي تجيز الخروج ووجد مكانا قريبا لزمه حينئذ، ولا يجوز أن يذهب إلى بيته البعيد خاصة إذا لم يجد حرجا في هذه المسألة. من كان وجد حرجا في أن يذهب إلى مكان قريب الحرج مرفوع في الشرع، لا يمكن أن يذهب إلى بيته ولو كان بعيدا، فلا يجوز الذهاب إلى داره البعيدة لأن ذلك يعطل جملة مقصودة من أوقات الاعتكاف في الذهاب والإياب وهو غير مضطر إلى ذلك. ولا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة أن تكون الحاجة شديدة، الشرع لم يلزم المرء بذلك، هذا التيسير في الشرع كما ذكرنا ورفع الحرس، ولكن الأدب أن يفهم المرء. يعني عندنا إيه، أول ما الواحد يتعب شوية يقول لك أنا سخن أنا تعبان أنا عايز أروح لماما أنا عاوز أروح البيت، الحاجات بتاعة الإخوة دي كان متزوج أو غير متزوج كله يقول الكلام ده، هذا لا ينبغي أبدا أن يكون في سلوك المؤمنين، لأنه إيه زي ما ربنا قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لازم هتجي لك حاجة، مش معقولة هتمشي كده، مش منطق، يعني حتى في أمور الدنيا التي تكتسبها لابد أن تصادفك المتاعب والمشقات في السفر والشغل والناس والمعاملة واللي كان واللي يكون، وتكره نفسك وعيشتك في العمل، ومع ذلك أنت مستمر فيه ومتصل به ولا يمكن لك أن تتزحزح عنه إلا أن رأيت عملا أفضل منه. هذه المشقة المتابعة للتكليف ليست مقصودة لعينها، ولكن التكليف هو فيه مشقة، هي نفسها ليست مقصود المشقة. الرب سبحانه وتعالى لم يقصد المشقة للناس في التكليف، وإنما أي تكليف لابد أن يكون فيه مشقة كمشقة الدنيا التي تتحملها في الدنيا ولا تتحملها في الآخرة، وهذا هو الظلم الذي يظلم المرء به نفسه في معاملته مع ربه. لذلك واحد يقول لي أنا تعبان ومش قادر أصلي، لسه واحد كان بيقول لي كده في رمضان من ليلتين في الاعتكاف الواد الخيبان ده, يقول لي انا تعبان وبقالي يومين ما نمتش ومش عارف ايه, وزي انا عاوز يقول لي ايه كل الاعذار الرخمه عشان ما يصليش ويمشي. قلت له روح استعين بالله وكذا وكذا, كلمته كلمتين كده وجي بعد الصلاه الحمد لله انا صليت جزاكم الله خيرا. قلت له طب ما هو ده المنطق, انت ترتاح في صلاتك وتجد فيها لذتك ونعيمك وتتحمل فيها هذه المشقة التي لم يقصدها الشرع. الشرع مش عاوز يشق على الناس ما جعل الله عليكم في الدين من حرج, ولكن انت بتتحمل مشقة في الدنيا ثم تتحملش وصدها في الآخرة, يبقى انت ذاهب بالأعمال الدنيا تصادف المشقة فتحاول ان تتغلب عليه وتستكمل يومك وشغلك وعملك ولا تحاول ان تنقطع عنه. فاذا جاءت الآخرة وصادفت المشقة انقطعت عن أعمال الرب سبحانه وتعالى وتكاسلت وتحججت بالأعذار والتعب والمرض, خاصة وهو في محل الاحتمال. نفهم بقى المسألة دي عشان يجي واحد يتحجج يبقى يقول له انت دلوقتي عمال تقول انا تعبان ومش قادر اقوم اصلي ومش عارف ايه. قلت له بقى انت لو قالوا لك دلوقتي في البيت الحق الواد تعبان ودرجة حرارته 40 بسرعة, مش هتاخد الواد تلف في بيته الليل على المستشفيات يا بن ادم؟ قال لي طبعا. قلت له لا, هتلوم انا تعبان ومش قادر اجي اخد الواد اوديه المستشفى وتسيب الواد يموت مش كده؟ حد يقدر يقول انا تعبان مش قادر اروح اخد الواد اوديه المستشفى مهما كان في شده التعب؟ الناس تتعلم كيف تتحمل لاخرتها وكيف تعلم ان هذا التحمل فيه لذتها وراحتها ونعيمها وقره عينها, كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه. الشرع زي ما بيقول بقى الكلام الجميل بتاع الشرع بيقول ايه, الحاجه شديده لا, لو كان في حاجه يخرج لها الانسان يخرج, لا يشترط شده الحاجة لان في اعتبار ذلك ضررا بينا. الشرع مش مستني لما يجي لك ضرر بين شديد وبعدين يقول لك خلاص معلش روح اعمل, لا لا ما بيعملش كده الشرع. ولا يكلف الإسراع في المشي, أنت رايح تقضي حاجتك ما قالك شجري بقى بسرعة ويرجع, لا بتمشي مشيك الطبيعي الذي تقضي به حاجاتك في الدنيا وكذلك في الآخرة, بل يمشي على حسب عادته. وحتى لو كسر الخروج لعارض كإسهال ونحوه كذلك لا يضر, ولا يجب قضاء أوقات الخروج للحاجة في الاعتكاف المنذور, كما لا يشترط إعادته النية. هنا مش يقول إعادته النية, يعني إعادة المكلف للنية إن كان نذرا متتابعا, لا يشترط إعادته النية إن كان نذرا متتابعا كما سبق. ماشي كده طبعا بكفاية. هو في حد يقول عايزين نزود في الآخرة؟ مفيش حد يقول عايزين نزود في الآخرة. شفاك الله وعافاك يا رب. إذا احتلم المرء في الاعتكاف هل يصح؟ نعم يصح كما لو احتلم في الصيام, ليس مشكلة يقوم سريعا بحيث لا يبقى في الاعتكاف وهو جنب, يقوم سريعا للاغتسال لا ينتظر. هل يجوز الذهاب للاعتكاف للعمل؟ كما ذكرنا يجب استئناف النية عندما يعود. هل جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة؟ نعم. هل أذكار الصباح شرط أن تقال في الفترة بين الانتهاء من الصلاة, صلاة الصبح يعني والشروق؟ نعم يستحب ذلك, وإن قالها قبل الصلاة جاز, قالها بعد الأذان يعني وصلى ركعتين وجلس أذكر الله تعالى أذكار الصباح جاز. بعد إذن فضيلتك, ماذا عن من نسي أن يبيت النية للصيام من الليل مع العلم أنه كان يبيت النية كل ليلة, في هذه الليلة تسحر قبل الفجر ونسي؟ قلنا قيامه للتسحر المرة الماضية في دروس الفقه, قيامه للتسحر يكفي في كونه نية إن شاء الله تعالى. السؤال ما أجبنا عليه, واحد يقول ما حكم نية الاعتكاف طوال المكس في المسجد, بمعنى أني أنوي مثلا في الاعتكاف من دخول المسجد لصلاة العصر؟ أنا لسه قايلها, واحد عايز يعتكف دخل المسجد من العصر إلى المغرب أو من الظهر العصر يبقى ينوي الاعتكاف لازم, ولابد أن يكون حاضر الذهن والقلب مع الله تعالى, ما يمشيش كده. بعض الناس يقولون ببدعية الاعتكاف طوال العام، فماذا نقول لهم؟ نقول لهم ربنا يهديكم وتعتكفوا. على رأي واحد بيقول أنا عايز أخرج سنة في سبيل الله مع الحج مطيع ده اللي هناك ده بتاع التبليغ والهجرة، فقلت له لا، أنت اللي زيك ما يخرجش سنة، أنت تخرج بقية عمرك في سبيل الله، يلا توكل على الله. فيجوز الاعتكاف طوال العام، والاعتكاف غير الصيام بالمناسبة. لا يجوز صيام الايه؟ فاكرين الصيام المحرم؟ احنا قلنا لا يجوز صيام فيه اللي هو ايه؟ ها؟ مذهب الشافعية المعتمد. قول انت مش بتاع الشافعية المعتمد؟ لا، دين التشريع. نعم. دين معتمد مذهب الشافعية يحرم صيام الأديان والتشريق. الاعتكاف يجوز صيام الأديان والتشريق. فلو نوى أو نذر أن يصوم الدهر كله، يعني السنة كلها، يبقى جاز ويفطر الأديان وأيام التشريق في مذهب الشافعي. لو نوى أن يعتكف السنة كلها جاز أن يعتكف الأديان وأيام التشريق، بل واجب أن يعتكفها. يبقى ازاي ما اعتكفش السنة كلها؟ اللي زينا عاوز يعتكف بقية عمره إن كان له عمر. واحد طبعا اللي كاتب لي بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ولا أي حاجة، وما ينفعش حتى أنا أقول الكلام بتاعه. واحد ملوش علاقة بالتباين أوي يعني، من السؤال يعني بيهزر يعني، بيقول يسهر طوال الليل وينام طوال النهار بنية عدم شعور بتعب الصيام. نشكرك بشدة. وواحد من اللي هو يقول نسأل الله تعالى أن يبارك في علمكم وعمركم وأحوالكم. أخ من هم إخوة الموسوسين، عندهم وسوسة. بالمناسبة هي اسمه موسوس، عشان في ناس يقول ده موسوس. لا، الموسوس موسوس دي لحم اللغة العربية. الأشياء بيقول الأشياء التي توزع في الاعتكاف، هل هي صدقة أم هدية؟ طبعا كل سنة أنت طيب، أنا أخلي الناس توزع صدق على المعتكفين. ابن أدم مين صاحب السؤال؟ من المواسوس الآتي؟ بيقول الإفطار مع المعتكفين لغير المعتكف، هل هو جواز بدون دفع مال؟ أيوة يا سيدي، إيه اللي فيها؟ يجوز أن تأكل مع المعتكفين بغير أن تدفع مالا. هم يعني الناس كلها اللي قاعدة ما بتصدق تفطر الصائم من باب تفطير الصائم، مش من باب الصدقة يا حبيبي، من باب إفطار الصائم الذي ذكره النبي: من فطر صائما فله أجر. وكذلك السحور موسوس خالص. انت الكلام ده مش عندنا إن شاء الله تعالى، ونحن قد هيأنا الله جل وعلا لمراعاة هذه المسائل فضله ومنه. وبردك الأول والأخيرة، بردك أحيانا يأتي بعض الناس الإفطار فيعزلهم بقية، يعزلهم يعني المعتكفين وإعطائهم بعض الطعام، فهل هذا من كرم المعتكفين؟ لا، احنا بنعملش كده عشان نعزلهم وغيره، عشان ما يطلعوش مكان المعتكف. عشان في ناس بتيجي كده من بره من هنا ومن هنا، فبنقول لهم لا اقعدوا تحت عشان مش عارفينهم دول ايه، وبننزل لهم اكلهم زي اكل المعتكفين. نعمل ايه طيب؟ يقول اخته مريضه جدا، يبدو انه يدعو لها بالشفاء. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها ومرضانا مرضى المسلمين يا رب العالمين. يقول الحاج بدراوي الذي يصلي معنا في مسجد المطريه في الرعايه المركزه: اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها وعافيها يا رب العالمين وجميع مرضى المسلمين. واحد يقول بعد إذن فضيلتك: ما هو حكم وضع جوز الطيب على الطعام والقهوة وغير ذلك؟ مذهب الشافعية لا يجوز. نفس الكلام اللي أنا عمال أقول فيه. واحد بيسأله تاني يقول: ها يجوز أن أنوي الاعتكاف عند كل دخول المسجد؟ لازم. أنت ما بتشوفش كل جامع مكتوب عليه نوية الاعتكاف وأنت داخل عشان يفكرك بهذه النية؟ نعم، يلزم كلما دخلت المسجد أن يكون على خاطرك وبالك أن تكون معتكفا لله تعالى. بس مش عارف أن المسألة دي صاحبة بقى يتفاهم معايا، أنه هو بيشتغل في مسجد ويريد أن يعتكف في مسجد آخر، مش فاهمها بقى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا.